السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر لكم هذه الاستضافة. فقد تشرفت بأن تكرمني بدعوتي هذا البرنامج. هذا الشرف العظيم لي. أشكر الله ورحمة الله وإياكم بما نقول ونبي على خالق بوجه القلوب. في البداية طرقت القلوب أخي أبو ناصر بقلوب إنها قلوب القلوب حرف العفاف كفر وقار الحياة كلمات أقسم بربي أنها تفتي وتفتي بالقبر. لا زال بفضل الله جل وعلا عندنا نساء والله يساوي بقدرها ألف وألف رجل وألف وألف أمه. لكن لا بد أن لا نقبل على أنفسنا أن لا نهانة الواقع أن نقول لا والله أمورنا بخير لا العفة في كل مكان نراها. لا يا ربي بل والله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام العراب الأعظم لا تكاد ترى واحدة لكن هذه الواحدة بقدرها تسوى ملايين النساء يا ربي. فنحن لا ننكر أن قول الله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرص ما قال المسلمين إسلام سهل تشوي تزكي تحج البيت هذا شيء بسيط. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الإيمان أن تؤمن حق الإيمان أن معك ملك هنا وملك هنا فلا تنزع هذه الملابس التي لا تنزعها عن صاحبك لأن معك أناس ومخلوقات. الله جل وعلا قال وإن عليكم لحافظين كراما لابد أن تكرمهم كراما تأتون ما نزل إلا لأجل ولأجلك يكتبون ويعلمون ما تفعلون. فلله لو كان أحد منا عند أخيه ولا عند أبيه ما تجرأ أن يفعل ولو كانت هذه اللي عند أختها ما تفعل أو أخيها ما تجرأت أن تدع ملابسها مع صاحبها لكن الله أول الناظرين إليها. فهذا والله أسد أن نكون مجرد مسلمين بعناويننا ولكن كل أفعالنا والله إلا من رحم الله لا تنبؤ بذلك. يعني الحمد لله يعني بناصر تربوا على الـ على الـ على الـ على الخير وعلى الأسباب والتربية هذه الحمد لله احنا خصوصا في أهل الخليج يعني تربينا على المبادئ الطيبة. لكن شو يخلي يعني الشيطان يستحوذ على قلوبنا بالطريقة هذه؟ يعني في خطوات يعني يقول لها لنا الشيطان على خصوص يوصل الشيطان لمن يصلح وأكيد الشيطان لا يقول لها والله أسرارك هي لن تتخاذها ولن تسرارها ولن تتعلاتها ولن اللي تفكرها اللي ساقط اللي يسمى الحجاب اللي يسمى حجاب ما هو اللي يحتاج الحجاب فهم أكيد البيت ما يجب إلا أن يقول يلا تكفي ذا الإشارة اللي تجوز ورسا مشي. لا والله أنا أقول له ما قال لا تتبعوا كلمة الشيطان خطوة الشيطان لين طاحب هي بل قال جل في علا لا تتبعوا خطوات الشيطان لأنه يبدأ معك بأصغر شيء ممكن تتصور يبدأ مع هذا الشيء مثل ما هذا العابد بني إسرائيل ما بقى ذا لرأي أجيبها جاء قال يعطي هذه الفتاة والكل يعرف هذه القصة ما يحتاج لعيدة لا تعقد يعقد على هذه طريقة سريعة. ثلاثة عندهم يخرجون الغزاة وعندهم قالوا ما نفت من قصة الحالة فتركوها عند قالوا ما نفت عندما أصل العابد لا يتعدى معبد أو صناعة يعبد في الليل في النهار النهار يدعى الله يبكي يقول الأشخاص في النهار أنهم قالوا يترك بنت أفتنا عندك قال لا ما أتركنا عندي كيف تركنا عندي قال ما أقبل المهم ثلاثة قالوا ما عندنا أحد يأمن عليه وجعلي أخت عنده. بدأ هذا العابد يأتي لها بالطعام وضع عند الله يترك ذات ثم يولي دون الشيطان يا أخي يعني إيش الجفاء هذا إيش التعامل الدين اللي عندك هذا طبعا ليس أقلكم أقلكم من المجالس أنا حاطط مخلوقة حاطط بيش حديث يجينا كيف ينحف من كل القيان اللي الدعوة الإسلام القدوة فحتى الطريق على أقل يا أخي يبرد الباب حتى بالتعليق عطية ثم قال يا أخي إيش الجفاء هذا يا أخي ابتسامة ثم جاء قال أكلمها يا أخي مسكينة أقوالها كلها ما يقلنا عندها أحد اليوم من كلمتين أخي يبكي هذه الأبناء لك بدأ يذكرها لا عند الباب فجاء الخطوة الطائرة لأن الآن لا يجي أحد يمر شاطب صلوها هذا هذا ولا هذا أخي أدخل الله فاتر إلى الكتلة فدخل عندها ثم بعد خطوة الولادة بدأ يضع عليها عليها ثم زنى بها فلما حملت شوف الخطوات من عنده من كلمة من أن يقف عن الله قليلا فلما زنى بها وحملت عاد قبل أن أنف إخوانها الأمرأة وضعت فماذا يفعل أخذ الأبن وقتلها. جاء فيما قال فإذا كانت مولد تخبر أخوانها أنك قتلت ابنها ذات فقتلها. فلما جاء أخوانها ورأوا بالمرام وقتل عروسه كلهم جاءوا كل واحد عن سرية فسألوه فقال إبليس أنا رأي إبليس أتمنت مني كل هذه المسافة المسافة تسجدني أحدا فسجد فإذا به يموت على كثرة. قال بما على نكر الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. لا لا لا تعمل شيء. شوف خطوة الشيطان وين بدأت؟ وصلت الزنا وقتل المسألة كانت بدايتها كلها عكس عند الله. فالحجاب ما ليست بالمباشرة. أول مشكلة يعني عندنا فتيات والله شخصيتها تقول أيوم يمكنين يسار يسار سمعت بقوله من التحرك كل تردد وقامت تكرر قال قدم قال تقدم قال وقر قالت وقر قال يمنى تنب قالت يمنى قال يسرة القوس يسر خطوع ابن عاد جرى ويجهل انقبض نفسه وصلت من الحرك فراش ذره بالنار نورا تحت رقع فراش الله كان لا يكن احدكم الا جل الله لا استبعنا احدكم النبي عليه الصلاة والسلام لما لكان عندنا قوة شخصية في هذا الدين. ليست المسألة طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام اسمعوا خير ما تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القبة بالقبة شبرا بشبر وذراعا بذراع ولو دخلوا بحر ضب فدخلتم له. قالوا هذا ما قال رسول الله قال فمن من غيرهم انت امنت هذا سلامتي فأملت مور دخل وجوء ضد عن الله لو تجي واحدة من هذا الرجلات وتحت الرأس وتدخل وتجوء ضد لدخلوا رجل الله على ما صحيح الآن عملتم ما على قلبكم جهة ضد ندخل النار لكن ما فعلتم والله أعظم إلا قليل. ونسأل الله أن يجعل هذا القليل كثير وأن يبارك في هذه الأمر. يعني ملاحظة أخذت شيخ كثير من يعني الشيخ موضوع الحجاب هذا موضوع يعني لنا اهتمام كبير يعني هو موضوع مثل ما يمكن بعض الأخوات ربنا أن الله لا ينظر إلى أجسامكم وإلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. يعني الإنسان أهم شيء تكون هي طيبة وإنسانة زينة وإنسانة ما مشت طريق غلط وما تقلبها شيء يعني المنظر يعني أنت أشتبه تطلع تلحد الحبابة يعني مسألة يعني تكون يعني الإيمان في قلب يعني فاقه الترابل الترابل يعني المعلومة الأول في الرجل في اليد قلت والله لو كان مصادقة ما في قلبها شيء لا في قلبها إيمان لا في قلبها إيمان ما خلص هذا الشكل. لكن لو كانت القلب أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا تشخيص بهذه الحالة قال أنا إن في جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. تشوف الإنسان تطلع بلدها ليش لو صلحت على في ذلك أدنى أن يعرفني فلا يؤذين كيف يعرفني؟ قال إذا تحدثت المرأة فتعرف من قبل نفسها وغيرهم أنها عفيفة أدنى أن يعرفوا فلا يؤذين يعني تعرف أن هذه المرأة عفيفة. جاءت امرأة عندنا في المستشفى مرة من المرات امرأة والله ما رأيت أضعف من هذا العقل. جاءت امرأة لابس عليها عن كف حجابها يبغى لها حجاب أبي على الفاتحة الطرحة والعيون مفحلة ويعني كل ما في جسدها ممكن يكون زين طلعته. فجاءت المهم إلا وأنا عقب أتكلم مع رجل أمن إلا وجاي من بعيد فإذا بها تتكلم على واحد مستعرض المذيعات وجاءت في مقبلة فإذا تشوف ماذا ما يستمع راجها فإذا برجل أمن قال لها أنت إذا أصبحت على وجهك هو يستمع راجها أنت أصلا يعني ظاهرة غير محترم أنت وأنت تدرم هذا شو شكل يستمع اللهم دارت من كيف من عس يعني سبحان ألبس قفاز وحتى لو تعواتي شو صلى صاحبات اللي يبغون يطلعونها قادم يلبسون عباية عرات ويجيب قفازات فأبت أنا قلت يعني عشان تبدو محترمة يعني يعني هم يصلحش من يدين الناس إنهم محترمات فلا تقربوهم يعني هذه أنت اعترفت بنفسك إنها قلبة عباية عرات وقلبة قفازات تبدو عند الناس محترمة. فهذه المشكلة عندنا يا أخي لأنها تقول والله هذه الدين في الجنة والله لو كان الدين في الجنة والله هذه كانت تسر لو كان الإيمان في قلب والله لغير هذا الإيمان في الجوارح وجعلها بأذن ذلك قال الله جل وعلا كل المؤمنين وكل المؤمنات ما كان قل للمسلمين ولا للمسلمات لأن المؤمن لا يقدم بين يدي الله ورسوله. المؤمن يقول جل وعلا ما كان للمؤمنين ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا الأمر يدين على ظلم مجرد خلاص انتهى هذا ولا يدين ذلك هم أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال لو كان في القلب كل إناء بما فيه ينجح. في هناك بعد يعني من بعض الاشياء اللي ممكن من خلالها يعني يربين على يعني في مساله الاقتناع بالحجاب. يعني اي احد لما انا صغيره لما اكبر لما اتزوج لما اخلص انس حياتي بنتي مثلا وامي تلاقيها بنت عمرها 14 13 14 سنه صغيره خليها يعني تاخذ راحتها تلجين زياده يعني وبعدين مع الوقت ان شاء الله لما تكبر وتفهم تروح حق بتقتنع بالحجاب هي اللي بتتحجب يعني ان شاء الله. الله يسعدك. يعني ذلك عجيب الامر عمر الانسان هذا عجيب سبحان الله. يعني كانت هناك انسان تراب كانت صياها مجمع على كرم عجل شقا على ذكرة وانت تسمع من الكلام قتل الانسان ما يسرى يقولك لك انا لم يقتل هل يقتل هل يقتل هل يقتل هل الاسلام موجود الاسلام وحد يعني الان ما يقتل في الحجاب يقتل عن الاسلام فقط ما يقتل الحجاب ما يقتل هذا الحجاب كان يعني مثل كذب مثل اي شيء ثاني ما تحدث عن الجنب. يعني اذا كنا مقتنعين بالاسلام الاسلام هو الاستسلام والانقياد لله فقط فهذا الان في الناس المقتنع لاجل هذا قال الله جل وعلا في محكم التنزيل ينظر الى هذه الايه من اجلها يقول الله جل وعلا افرايت من اتخذ الهه ما قال قاعده قال اله الهه هواه الله هو هو ما هو الله سبحانه وتعالى. يعني الله يقول له تعالى كذا قل لمن يغضب صارهم قل لمن تغضب صارهم يقول الله عبد يا قل يدوب بخمره على جيبهم قال سبحانه ولا يدوب يقول تعالى هذا والله ما له علاقة فيها أنا شيء قناعت أي هو الله سبحانه وتعالى يقول أنا ما له هذه أنا لست إله الله هذه إله هواها. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون علي بوكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الأنعام بتكون تراب على الأقل لكن هذه بتكون في النار. حتى الأنعام أخي الأنعام أساسا ما تقبل أي شيء تعطيه لها. يعني ممكن تجي عند أنس تعطيها لحم تاكله لان عقلها صحيح انه دليل وعقلها صغير لكن عندها العقل تستقبله صح انه قاصر لكن تستقبله هذا شيء ما يليق فيها. او تحط لك مثلا الحوش في 20 عنف لمده 5 سنوات ما تجي في يوم من الايام تقول والله عنف متعرف على واحده العلاقه تحب عشق جازت لها ورد ولا خميس لها ما تجي لان يعني انعام لكن تجد هذا عند البشر لاجل هذا قال كلام عام بل خميس أظن بالسبيل فهذا اللي أنا سمعت أجلس أنت تكون على موصلة برهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذا الكتاب هذا الكتاب فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خذوه في الحياة الدنيا وطول خذوه ولا ما أحد يحترفها حتى الذي يرد الله يمكن أن يستغل في الوشر يدور الوحدة كويسة يتعرف عليها ممكن يلعب فيها ممكن يفهم هذه المدال ممكن لكن أنه يعني يكون لها علاقة ويكون لا لا لا ما يرغب فيها أساسا قال الله يتعلمون بعض الكتاب وتدخلوا البعض فلا جزاء أن يفعل ذلك منكم إلا خذوه في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. هذا في مسألة اللي يأخذ بعضها يطرق بعضها في مسألة اللي اختار الأب متسترة ما شاء الله عليها ومتحجبة في تنزيها بنت ما شاء الله بنتان الجيز أو ما شاء الله بالعباية على الكتف المقصرة وبكام زينتها يعني تفتع عندك العصر فهذه والله مسكينة ليحترقت يد البنت والله ما نامت ذهبت الى المستشفيات حتى بس يذنب لها هذا الجرح او طلب اصبعها والبنت تحترق كل يوم والله ما نظر اليها احد ولا لفتت عين احد الا الذين قتل المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ويشت فلهم عذاب جهنم يكفي قال ولهم عذاب الحريق. فهذه البنت مسكينه هي تطلع طبعا شبه البعث عقلها انها يعني تحس بنقص نفسها ترى هاي الاشياء كلها ما طلعت الا باحساسنا بالنقص انها ولا حاسه النقص ما طلعت طالعها فجلست تحطها بعيسى الناس كلها ما حطها بعيسى تخسرها عشان تلفت الانظار رخيصه هذه يعني صوت بس تكفون طال عينك اذا جاها ما هو نفسي اذا مرت الواحد تشوفه شافها ولا ما شافها وعذرها ولا ما عذرها لما تحس بنقص فهنيئا لها مهنئها كل هذه البلبلة والله ما تخلص شيء. كسبت خسارة فقط، انها ترجع اليوم 6 ساعات من السوق او 5 ساعات او 3 ساعات محملة بكل من نظرها. والله سوف يسأل الله جل وعلا وسوف يقع عذرها على كل من تكلف. فهل هذه الام بانها والله نعم الراعية؟ ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من ان يموت يوم يموت غاش رعيته الا من يجد رائحة جنة. خاصة لن انساها في حياتي في رمضان الماضي يوم الاثنين، كان قبل رمضان بيوم واحد والله ما ننساه، كنت داوم في المستشفى الساعة الرابعة تقريبا الرابعة وقليل، انهم ضربت اذن في النباء في جيوبنا وضربت الانذارات في المستشفى عن هناك حالة نهاش في الدور الثالث. هرعنا بسرعة دخلنا الى فريق متكامل، يعني طاقم كامل سمرين وباقصائيين وخصائيين استشاريين واجهزة، فريق كامل. اول ما دخلنا الغرفة اذا بنا اعمى فينا 40 سنة تقريبا، اذا بها مطروحة عادات السرير كأني اراها الان، ثم كل منا ينظر لها وينظر للجهاز، جهاز منبلات المراقبة مراقبة الملالات، فاذا القلب والله كأني ارى 128 نبضه، يعني في الحقيقة القلب ما ينبض، هو مجرد انها اهتز حتى يخد الدم ويرجل فقط لا يضخ. ايما المرأة فقط سعرها ايما ما لا نفعل، فاذا من يستخد صراع على ان يعطيها صعق كهربائي مقدار 200 جول، والله صعقناها فاذا بها تهتز من الصليب وما تحرك القلب ولا نبضه واحدة. ماذا نفعل الان؟ اعطيها 300 جول، فاعطيناها 300 جول والله لو شيء اخذها حيلة مات، فإذا بها تحتج وينتفض الصليب، لكن والله القلب ما زال 228 أيضا، يعطيها 360 فإذا بها والله لا يتغير ذلك القلب، ويأكل مما ينبغي آخر. معاد عندنا حليل أدوية وأعطينا صعقات وأعطينا، معاد عندنا حليل، فإذا جبار السماوات والأرض يأمر أمرا من فوق عرشه سبحانه من استوى على عرشه، لكنه أمر مختلف عن أوامرنا ومختلف عن أوامر الخلق، أمر لا يرد، وكان أمر الله قدرا مقدورا. يأتي ذلك الأمر من فوق سبع سماوات على ذلك القلب الذي أنبض له 42 سنة القتل الآن، والله ما نزل من 22 إلى 22 مباشرة، نزل إلى صفر خط. المهم بدأنا في الإنعاش، وإذا رجل يضغط على صدره المهم بعدها أخذنا على اليأس وشارفنا على اليأس إلى جبار السماوات، لما أضعتنا سبحانه يأمر أمر على ذلك القلب الذي أوقفناه قبل دقائق أن يرجع خنبط. نبض القلب بدأ ينبض 85 نبضة، والله كأحسن موقف، فإذا بها تفتح عينها وأنا عند رأسها لأني أنا ما أدخلتها الأنبوب في الحنجرة، فإذا بها تفتح العين. المهم اختصار القصة، بعد ثلاث آيات تقريبا قرأت عليها لحظات إلى بقلب بإثارة 90-130-140 بدأت تتغير في نظراتها، وصل القلب إلى 228 نبضة، ثم التوت العنق على اليسار، بدأنا في الصعق مرة أخرى أطول إنعاش في حياة ثابتة. أيما أفنى من المسألة كلها، وانقضت كل الخيارات عندنا وكل الحلول إذا بنا نفك أيدينا ويرسل أمره سبحانه إلى ذلك القلب. أن بعد ما يأسها إلى ويسألنك عن الروح، الروح من أمر ربي وما أوتيكم من العلم إلا قليلا، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده. إذا ذلك القلب لما نجع من الأيد يرجع كما كان تفتح عينها، فإذا بالأمور الساعة الخامسة أطول معاش حضرت في حياتي لحظة، الساعة السابعة ورجع، إذا بالمعاش مرة أخرى أخرج وأصعد، فإذا بالمسألة كان حقا وإذا بها تخرج الروح بلا عودة، ماتت، دخل رمضان، دخل في قبر، هذا لا يحب. والله لما أتد المسعد من الدور الثالث أن غلق الباب، إذا بيد تدخل علي هو طب الباب، ثم إذا به شاب الأعين الحمراء والدماء أضغرق في الدماء، قال لي ماتت، والله ظننت أن ابنها أو أن أخوها، قال ماتت، قلت الله يرحمها، قال ماتت، ظننت أن من أثر الصدمة صدم تتغيرت أحواله، فقال ماتت، قلت الله يرحمها، قال قل آمين، توقعت الله أنه سيدعي لها بفرد الفلان، قلت آمين قال اسال الله ان تنجح. اجهش البكاء ثم قال اسال الله ان يسكنها في قبرها كما سكنت. اسال الله ان يعذبها كما عذبتنا. بدات اتكلم عليه قلت يا اخي اتق الله واصلح على وجهك الان هذا لقد اثبت الى ما قدمت قبل. الان تسال بدل ما تسال لها الثبات تسال تدعو عليها. قال انت ما تدري ايش ثم جربت. قال والله احسن موقف اكدت فيه عند الله جل وعلا هو صلاتي. هذه المراه اكدت علي صلاتي انا مرافق مع ابوي في الغرفه اللي بجانبها مباشره. هذه والله ما ربت بناتها ياتون بناتها كل يوم يمرون بجانبي اكد علي صلاتي. والله اني اقف امام ربي جل وعلا لا افقه ما اقول. البنات كلهم عدايات مخصره وعدايات على الكف تجلس في اللسان وتطرح ومره طريق خفيف يقول والله ما عاد اعرف اعمل عباده والله سيسالني الله جل وعلا فاسال الله ان يتوب عني وان يسكنه كما فتنني. اي نهايه بالله اي نهايه انك تحتاج الى من يدعي لك في ذلك القدر. هناك كلمه تسري في بطنك في نفسك في بطنك الدود ويعيش في تلك الخدود وتصير العيون. اي نهايه تتمنى دعوه ان يا رب قدك اذا رب السم وكل والله والمشى كل داعي يدعو في الاسحار من الفتن يا اخي يحاول ان يغض طرفه ما شاء بصدقه لذلك يرى. يعني انظر الى كلمه الوقاحه حينما يعني ايش معناها ان تجعل العزايا مخسره على جسمه. يعني ايش فيها والله كلمه لقاح والله كلمه لقاح. يشوف هذا المكان يعني سبحان الله. لكن لو سألت هذه المرأة الآن وهي في تلك الحفرة الضيقة بعدما انهال عليها التراب سمعت قرع النعال في ذلك الموقف هناك حينما سئلت يقول لها ترجعين وتلبسين بناتك عبوات يا رسول الله يلبسن 30 عزايا لو تبسين تقول 29 قالت والله لو 29 تقول عمي ترجعين المرأة الآن طيب خاف ما يطيعونك بس ما يبيعون لما يلا ما يطيعون البنات لكن سبحان الله يطيعونها في المدرسة يطيعونها بالدراسة يطيعونها في أمور البيت يطيعونها في الأشياء. فقالت لا لا أخليهم يطيعوني والله ما أكلمهم تستعمل معهم كل الأمور. لكن سبحان الله يضيع الدنيا ويضيع كأن الله جل وعلا لا أنك عقيم قلت يا رب تستبكي تلبس يا رب ولد أجعل يحفظ القرآن. لكن حينما يرزقنا الله جل وعلا بالذرية الصالحة الطيبة نبدأ نعيش فيها. ولو كان ابن تلك المسكينة التي ألفت ابنها وطفلها وطفلتها التي كرمها الله بكامل خلقها لو أن الله سبحانه وتعالى ابتلاها في بنتها وجعلها توافق معها في المستشفى طول حياتها كمشهد والله هذه مريضة عندنا في المستشفى. هذا المريض عندنا في المستشفى عمره أشهر والله هذا لو كان أم هذه التي تدرجت لعرفت كانت بدل من أن تذكر الناس كان بدأت تبكي والله بالله على. لكن الله سبحانه وتعالى والله هذه أم هذا الطفل أذكرها جيدا تأتي تدخل عليها كانت كل يوم تدخل تبكي كل ما أقبلت تخيل ابنك بهذا الشكل والله ما يقطع أصبع ما تحمل فإذا بها ترى ابنها بهذا الشكل البطن مكشوف القطعة مشوهة حتى خرجت هناك باقي الجزء الذي نقص من هذه المنطقة صعد هناك كأنه ثدي. فإذا بها في الأخير ما صارت تأتي ولا تزوره في الأخير صارت تتصل بس مجرد أن تصلي عليه. ولو كان لله هذا ابنها لكن يوم أن كرمها الله جل وعلا وكرمها بأنها تمشي ولا تحتاج إلى عربة ولم يجعلها مشنوعة معاقة بدأت هناك تعصي الله بنعمها. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هل رأيت أفعاقير في حياتك أن رآه عيراء بأس نقاط تحل عينها؟ هل رأيت في حياتك أنا عندي فتاة في المستشفى صغيرة طفلة ماذا العين واحدة لله العين الثانية خط لأربع رموش فقط لها عين كبيرة حتى أنها لم تكشف عليها تخاف لأنها ما ترى إلا نصف بنصف المكان فقط تتخاف من أي شيء يأتيها من جهة أخرى. والله لو كانت هذه مثل تلك ما جعلت النساء ما جعلت لكن سبحانه جل في علاه. وإذا أنعمنا على الإنسان لأننا اعتنى عنه أعرض ونأى بجانبه لأننا تمنى لو كانت معاقة ما يتحرك فيها ويبدأ في عزة الحصاب مثل كثيرين وكثيرات والله ما تخرج خير الاتحاد تقعد على الكثير بيع الكثير وزين ترنجين وهي معاقة وجافة في السوق تزحف على خدها على لحيتها ما يصير صحيح أو لا هل رأيت في حياتك فتاة ما تسمع صماء جالسة عند السرير تبغى تشتري محل توصي وجه الطواني ما تريد طيب لماذا اذا انا عملنا على الانسان اعرض وانا عاد بجانبه قال سبحانه ضربهم يأكلون ويتمتعوا ويرغيهم الامل فسوف يعلمون المسألة خلاص بالله على من يخلقنا كذا لكن الناس من يفهم ان الناس من لا يفهم اخي الغالي الان وانت تنظر الى الوقت غالية تخيل الان الغرفة اللي انت فيها الان اخلناها نسوين نصف ملأناه بسبائك بعض والنصف الاخر مرينا على محل كل شيء بالله وشرينا 100 لعبة كور وعرايس وسيارات صغيرة ومطبخ صغير ورعناها في الجزء الثاني وادخلتنا طفل كنت لعبتش لقيت في دورين الذهب هذا ولا الالعاب كنت تنظر للذهب هذا متى مثل ذا من اللي بيساعدنا لقد يكلفنا وقت وتعب ومتى نبيعه لكن الالعاب موجودة فتجدها تنطى وقت تلعب فأسألك بالله جل وعلا لو بنت لها الطفلة واحد يبكي شاطرة هان ذهب يساوي عندك اشتريك محلات ويشتريك خلي عاد 100 ريال لو قالت لك يا اخي ايش تبغون يعني كل ما تحبني ولا فيها يعني احنا نبغى قضية شخصية نبغى نلعب يعني كل ما يلعب وضفتون هنا هذه قوة شخصية عندها ثلاثة لما تزلزل اتحاد وخيام بلا انتاج وجبال بلا اعلاد هذه قوة شخصية ولا لا يقل عاقل ولا نصف عاقل كيف طيف 100 ريال طيف طبائق والذهب كيف اذا كان النهاية ما اعزم اذا كانت هي عارفة من الطريق انا اول مرة في حياتي اشوف انسان يجي يمشي في حفرة امامه ويطيح ثم يجي انسان ثاني يمشي في حفرة ويطيح ثم يجي الثالث يمشي في حفرة ويطيح ثم اجل انا وانت ويكمل نفس الطريق ما نقبلها يعني هذا امور الدنيا لكن الدنيا اللي فينا كانت عين ولا هنا الايمان عندنا العقل لا مدام بس ما هي حفرة ولا نطيح لاجل هذا اتمنى ليدي لو تعرض صور اتيت بها على الشاشة من وقت الحروق حتى نرى الان لان الناس يقول لك الله وقال لن تمثل النار الا اياما معدودة ما ادري عن وضيحة الصور لكن انظر الى هذا الوجه الذي مزقته النيران ترى هذا ما بلش النار سنة هذه ثواني فقط ثواني ويريد نأتي الى النقطة الثاني انظر الى هذه الاقدام المزقة وهذه الايادي المخلوقة لو قلت لواحد يلا تعال رأي مشوار حرام بعدين مر عليها راح رجلك كذا او علم انه في الطريق لكن عند الرجلان بالغيب اي كلام نقول والله صحيح بس ان شاء الله ان الله بيغفر لنا وان على خير وان احسن من غيرنا شوف ان الاقدام الحمر هذه والله ما لبثت ثواني في ماء حار ثواني فقط انظر الايادي هناك انظر تلك اليد التي في اليمين في الزاويه الاعلى هذه كيف اكلتها النيران لا تنسى احد يلا انك فتاه المباشرة تأتيني في الغرفة الثانية لأنها كتبت عليك وآخذ نمت حسابها نصف ساعة دلت آخذ نمت نصف ساعة بالنار لكن مثل ما تفضلت أخي أقول الإسلام عنوان أسأل الله يا أخي وخير الشيخ هذا الكلمة صلى الله عليه وسلم في ميزان حفناتك المقيامة نبي نبدأ ناخذ مكانة أخي المشاهدين طبعا رقم الهاتف الواضح على الشاشة اللي يعني وضح لكم قبل شوي هو 0094-9-3-1-7 الاخ عاهد معاني على الهواء تفضل يا اخوي السلام عليكم والله اريد اسلم على شيخنا الدكتور عبد المحسن الاحمد يا الله والله في السلام والله اني احبك لله الله يحبك يا رب والله يجزاك الخير والله اريد اسالك سؤال تنعرفني شوي نعم والله يجزاك الخير سمعت كلامك عن العصاص وعن هذه الامور كلها والله الحمد لله ما قلت لي قصه ولكن الحمد لله تبحث عني المباراه بالطريق الصحيح، وما زلت ان شاء الله واتمني ولا يمكن في اني اتمنى على هذا الطريق ان شاء الله. بس يا شيخنا تعرضت لموقف اني ما عارف ايش اقول لك، بس هذه هي فتاه رايتها اعجبتها والله ما أقصد من ورائها إلا أنا أعرف نفسي، ولكن فوجئت إنه هي طبعا من قبيلة أخرى غير اللي أنا فيها، أو معنى أصح من جنسية أخرى، يبدو إنه أهلها متشددين جدا لهذا الشيء. ودعوت الله والله سرا على وجهرا علانية إن ربنا يخفف عني مما أجد في نفسي من هذه الفتاة، لأني أجدها وإن شاء الله تكون كذلك امرأة صالحة، هي فعلا تصلح أن تكون زوجة زوجة لي مثل الأولاد. أين رأيت هذا؟ والله أخي رأيت مسابقة في عملي يعني. في عملك؟ أي نعم. ومسأل تبعني بها؟ لا والله. يعني أجيب فقط بعينها يعني؟ لا هي مغطية كاملة يا شيخ الله. بس أنا ما أعجب يعني ما أعجب منظرها، أعجب بخلقها ودينها، هي إن شاء الله على مستوى من الدين والأخلاق إن شاء الله. إن شاء الله. فوجئت بأهلها بحيث إنه من ناحية قبلية أو جنسية أو ما شاء. والله حاولت مرارا ان انا ادعو الله اذا ما كان في نصيب ان يخلصني من هذا الهاجس او من هذا الشيء، ولكن يعني دائما ادعو الله ولكن يعني لا استطيع. انا اتذكر قرات حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن حب الله لأمنا عائشه انه قال رب هذه القسمه فيما املك فلا تاخذني فيما تملك لا املك، فلا اعلم والله اي سبيل علم بانه لمن وجدت بالرد. يعني انا من كثر التفكير يعني انا يعني كتبني اصفاد يعني صرت ورد كتبني بحياتي يعني. نشأت بينك لها علاقة يعني عن طريق العمل؟ لا والله هي مش علاقة عن طريق العمل، بس يعني احببت بينها فقط خجابها والله خلقها كامل يعني كانت تعامل هو كان في تعامل بسيط يعني مش تعمل معك في نفس المكان. الله أن يسلم لك الأمر وأن يعطيها خير لك، أن يجعلها يا رب من زوجة لك، وأن كان يا رب يعلم أن فيها شر لك أن يصرفك عنها ويصرف عنك ويبدلكما خيرا يا رب العالمين، وأن يزيحكم مفاوس الشيطان يا رب العالمين، وأن لا يطعن في هذه الأمور. شكرا لك أخي. الله يعني مسألة تعني بعض الأهالي في مسألة القبلية في قضية الزواج، هل هذا شيء يعتبر شيء صحيح أو خطأ؟ ومسألة يعني رجع يعني خلاص الحل على الزواج ما يقول شيء ثاني. النبي عليه الصلاة والسلام على أنه قال إذا أتاك من ترغم قبيلته ووظيفته وراتبه، هذا اللي حاصل عنه الآن. كثير يقول لا ما قال، قال إذا أتاك من ترغم دينه وخلقه، لأن قد يكون عندك دين وتصلي وتذكر لكن ما تحترم الناس، وقد تكون ما عندك والله صلاة ولا يكافر أخي في الله لكن الله عنده خلق يتعامل مع الناس أنت، فلا بد أن يكشف إخبار الشرطة إذا أتاك من ترجم دينه وخلقه تزوجه، إلا تفعلين تكون فتنة في الأرض وفساد حريض. وهذا اللي قاعدين نشوفه الآن كل يوم، نسب الطلاق زادت، نسب الخيانات زادت، نسب البلايا كلها زادت، لأنه خلاص اسألوا عن وظيفتك ودخلك الشهري وطبيعتك فقط. هذه القياسات اللي اختلفت عندنا لما جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة يا رسول الله، أبو ذر يا رسول الله يقول لي ابن السوداء. فلما جاء أبو ذر قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ فيك جاهلية، كلمة كالصاعقة من السماء، يعني الغلط عندهم قليل. الآن في جد الجاهلية طيب ما في مشكلة، اختلفت لأن صار عندنا استمراء وباطل. وأمر الله إن كان رجل ترضون دينه وخلقه لا لا لا هذا الأمر هو اللي حده النبي عليه الصلاة والسلام، الامر واضح الحمد لله. ما شاء الله الاخ عاد نحسبه من لكن التمادي في وجود علاقه صحيح حتى مع الرفض هاي المشكله. لاجل هذا انا قلت لك بتعدي بقلبك بتعدي بقلبها وهذا الشيء اساسا لا يجوز حفظك الله وبارك فيك. لاجل هذا اصلا لاجل هذه المشاكل كلها حر اي علاقه. الدين ما ادعى يسد الذرائع هذا كله وان تاتيهم من يتاع تسالهم ولا احجاب ولا تخافهم القول ولا مانع عن الامن الاختلاط كل هذا عشان تسد الذرائع. مثل يا اخي تسير مقام الان يقول لك والله تعلق فيها وما حصل لها طيب علاقتك اصلا يفيد ما ممكن تكون قبل ما تقدم لها يا اخي اسال عنها يا رب تفضل الدين تربية تدات الناس اكرم اكرم علاقة قد يكون يقول احاهل ديني تعجب قلبي تعجب قلبها وقد يؤدي هذا الامر بعدين الى حرام والعياذ بالله هذا امر اعظم من سابقه. فاسأل الله على انسان لك فيها خير ان يجعلها ربي لك يا سيدي انا انصحك وانصحها الله بما هذه العلاقة اذا كانت لانك ما في الامراء الله نفس الشيطان و تحرق قلبك في كل يوم زيادة وتحرق قلبها في كل يوم زيادة. فإذا كان هذا من المرارة الأولى بالدعاء والله سوف تذهب. الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى يكون قد عجز لنا هذه الأشياء في الدنيا. كل إنسان منها يخطأ لكن الاجتماع خطأ والله يقول الجنون بعينه الدواء بعينه تقطر مليون ما في مشكلة لكن تقطر في قلبك يحرق الله لو ثانية والله ما لك حمد. فأسأل الله نستمت ما فيه خير ونسف عنك وعنها ما فيه شر رضي عليه. حتى قلت نفس البرنامج راحة شيخ تتكلمنا عن مسألة يعني خلق احنا الاساس عندنا موضوع العفة وانت تتكلم في موضوع الحجاب يعني هذه اعتقد كانت يعني كان مطلوب ان ندخل على الموضوع على طول. لا اظن ان هناك عفاف في الحجاب والله ولا يكون هناك ولن يكون هناك عفاف بدون حجاب ابدا نهائيا. يا اخي يا اخي الغالي دائما تتكلم في المسألة تكلم فيها وخلف فيها وتتكلم فيها من كل من هب ودب تتكلم اخي اقول فاطي اناس ما يحتاج اصلا لفتوى عشان تقول ايش فجر هو اصلا بيكشف بيكشف يتبغى بس اي واحد يقول لك انا في الله اكشف وجهك شو هتفهم لما يكون عندها مرض لا ما تروح للاحسن طبيب لما يكون غير الشيء بيت يروح لاحسن مقاول لكن لما تكون فتوى في الدين يا شيخ ولدي خباز وراح يخبز على ايش رايك في الحجاب. فهذا مشكلتنا للانسان مثل ما جاء رجل افضل من لا يخرج يا اخي انت قاعد تدور لك مسجد فقال له صاحبه يا شيخ خلقني اشرب قال دع المساجد في العباد تسكنها وسر لحانات الخمر تسقينا ما قال ربك غير من الى سكر بل قال ربك غير من المصلين ونحن الجواب ما يقعد اصلا مو ماخذ اصلا فتاوى من برجاتي ماخذ فتاوى من كل مكان يعني ما تحتاج مثل الان اليهود لما قيل لهم ما تسدوا الجسم ايش الحكمه؟ مو سمك حلال لكن هذا امر من الله سبحانه وتعالى ما قالوا ما اقتنعنا إلا قالوا لما نبغى الدين قالوا احنا نبغى الدين واحنا مسلمين وإلا ان شاء الله على الدين الصحيح لكن ما في مشكلة يدرك لعظيم بالحكم وجبت عباية بس عباية اصلا تجذب الفتنة لذا ان تكون من اصل احجاب ان تجذب الفتنة دولا نفتها هم جنعة ناخذ ايام السبت هم ما نقضي الامر ما قالوا لا خلاص ما تجد السبت لكن الله سبحانه وتعالى على هذا التلاعب يقول فصلنا لهم كونوا قردة الخاسئين طلعت لهم اذناب لان صادوا اخذوا الاحد اسماكم فاذا جمال الاذناب ولهم شعر في كل مكان نساء على رجاله قلبوا قردة وخنازير. في مسألة اخي يعني ليش ما نتكلم دقيقة عن هذا الامر ليش ما نتكلم وقد سئلت في الحلقة القائمة الماضية بعد ما رجعت الى الحلقة وجدت انه سؤال مر علينا ما اقدرنا فيه كانت اختي رزاء رزاء الله على خير كانت تسأل في مسألة الحجاب اخي واختي الغالية مسألة من الحجاب الان الله سبحانه وتعالى لما جاءت ام سلمة قالت يا رسول الله تكلم سلم عن السوق قال للرجال ما اسلم من في النار قالت ام سلمة قالت انت جن قالت يا رسول الله ما انت عن المساعدة دينهم قال اخيرها شبرا في مشكلة الآن. قالت يا رسول الله نخيل شبر تدير أصابع القدم إذا لم تكشف أقدامهم ما قالت ثقالهم قالت لم تكشف أقدامهم يا رسول الله شبان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أدري بدون سلمة عادي مسألة ترى من يدري أني عادي تعقيد وهذه وهي مسألة ترى قشر هذه قدم ما قال كذا قال يرخينها ذراعا يعني تسحب العيون الرجل هذه فيها عيون فيها كحلة فيها ما فيها لا عين ولا شيء ومع ذلك حرمت يقول الحد معنى اجماع ان القول حرام فشلون يقول شو اسمه القدم يموت حديث في الصحيحين متفق عليه يقول عائشة رضي الله عنها فقد غلبني النوم في سكني فلما جاء طوفان بن معطل في الصحيحين في البخاري ومسلم فجاءني طوفان بن معطل فرآني فعرفني بأنه يعرفني قبل الحجاب فلما رآني خمرت وجهي في هذه الأسئلة ما يحتاج يقول هذا الكلام يا أخي خلاص الله عز وجل يعرف هذا الإنسان وهذا المرأة كل الناس آخر آخر آية يسمعها معي وذكر إن كان لك عقل وإن كنت في أصول العقل حتى تثبت ذي العقل وذي القرآن وذي السنة هم أدرى فهذا قال أفأنت تكون عليه وكيلا واتبعوا أهواءهم فيقول الله عز وجل وما يدركنا بأرجلهم ليعلم ايش ما يخفين يعني المسألة ليش يعني ما يرمي يدركنا كل ممكن تقول فلا بس الله ليعلم ما يخفين اللي بيكون عشان ما تعرف ان هذه لابسة في الخال تحتها فهل يكون له الحلام فمن اراد الحق بين ومن اراد الباطل الباطل بين وبين الإسرائيل ما زال ما نغضين قالوا نحطها يجينا ولا أخذها على أحد بس أخير شيخنا في يوم محمد عليها ومعانا فبدا يخطي جزاكم الله خير حبيت لك الشيخ وخصوص موضوع فارق المعارضة ولي الأمر على الثواب لأن الشخص هذا ولا قضية تماما أو أن هو قد تطور أن البنت هذه تزوج الله شنو نصيحتك لولي الأمر لأن الزواج فكر لرجل ما أصح ولا لا نحن نتكلم عن هذا كل الشروط اللي شرطها ان يجي عليها الزواج لا يحل هذا الاب انه اصلا الزواج يكون الحمد لله الشرع الان قرر لنا كما قال علماء قرر لنا الشرع اذا كانت المرأة الان لان يزوجها ابوها مع من يأتيها وهي كفر من خلق الدين ممكن تبقى امرها للقاضي فيكون هناك للقاضي امر وكما قال العلماء يصير يقال هناك امر فيها اذا كان هذا الاب متعنف بسبب اي مصاب الاسباب ام اذا كان لها اسباب منطقيه ان مجرد ان كل واحد ما يجي يرد ولا يبغى يزوج بنته فتعنف البنت ما تزوجت فهناك للشرع في كلام هذا الدين لا يظلم احد. في المهم الاخت كريمه تقول شيخنا خلال دراستي معها بالمعاهد تعرفت على زميل لي قبل ثلاث ايام علاقتنا توقفت ولم يكن غرضنا التسليه ومع التخرج قدمني لاهله وكنا نود ان يطلبني من اهلي هذا العام ولكن فشاء الاقدار فبعد فتره قصيره من تخرجنا اصيب بمرض خطير فجاء وبعد 46 يوما من الانعاش توفي. المهم انه قد يعني لقد تعدينا على حد من حدود الله وهو انه كنا نحضر مذكرات التخرج معنا في مكتب واحد وفي احد الايام رمضان كنا في المكتب نعمل ودون ان ندري ما نفعل قام بتقديري ولكن بعد ما جرى ندمنا على ما فعلنا ولكن يعني وقعوا في الفاحشة ادعو من الله ان يغفر لنا خاصة له لانه لم يعد موجود وادعو من الله ان يتقبل توبتي وتوبتها يا رب. والشيء الذي ارجو منكم يعني هو ان ترشدوني الى ما فعله كي امحي الذنب الذي ارتكبناه بالنسبه له كغائب ولي ايضا ادعو لنا شيخنا الكريم ان يغفر لنا والاجب يعني ماذا افعل يعني نوع من التساؤل عندها في قليلات او قصتها مع هذا الشخص. والذين لا يدعون مع الله اله الاخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. اذا كان العلاقات شريكه فهي ليست تسلية تنتهي بالزنا وكل علاقة تقال عليها انها شريكة وانا علاقتي معك شريفة وعلاقة هذا بزميلك في العمل شريفة. ثم يبدأ عن ابتسامات لان ابتسامة وجه اختك مثل وطبقة وهذا غير صحيح في الابتسام. ثم يكون عندها مشكلة ثم تأتي هذا لازمناه الاختلاط لنا عبدالله امام هي لا تستطيع ان تتوب عندي الان تستطيع ان تتوب عن نفسها اذا كانت على قيد الحياة تستطيع ان تقول عن نفسها لكن هو وكلهم آتيين يوم القيامة فردا لقد أحصاهم وعدهم عدا ينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. من يمنع عن التوبة لكن تمنع عن التوبة لأنه غرغر ولأنه يقول الله جل وعلا وليس بالتوبة على الذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن. أنت عندك أحمد الله جل وعلا أن رأى بحالك وأن ستر عليك الآن ودعونا نقول لكل من قال علاقتنا شريفة هؤلاء علاقتهم شريفة انتهت بالذمة والله جل وعلا ما قال لا تتبعوا خطوة الشيطان قال لا تتبعوا خطوات الشيطان وقال سبحانه موسى أبدك الكبراء ما قال لا تزنون لأنه ما جاء زنا بها في يوم ما يعرف البعض جاء وكلمها زنا بها لا بل سبقها كلمة سبقها محادثات سبقها رسائل غرامية وسبقها يا جزال قال عز وجل لا تقربوا الزنا لا تقرب ما قال لا تزنوا ثم خد عن الكبراء قال إذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب وقال ولا فلا تخضعن بالقول سد عليك الذرائع حتى بأن لا تضرب بقدمها أمامك. لكن الآن اسألوا نفسك الهداية والتوبة وعلنا أن ننظر إلى هذه الصورة. لو قلت لأحدكم الآن إذن وفعل ما شئت اجلس معها خمس ساعات قل تعال معنا نحاسب على هذا فقد كتب انك ليت نصف ساعة تعال نحذقك نصف ساعة تخيل انظر الاشياء كيف تتقطع ننظر هذا ليس بحرق كامل هذا حرق جزئي لا رأيت هذا بعد ما يقول لي تعال بنصب فيك في النار تمشي لكن ايماننا بالله جل وعلا ضعف إلا من رحم الله فبدأنا ننظر لهذا الشيء بعدين ما دامت بعدين لا نفكر فيها الآن فاسأل نفسك التوبة واسأل الله أن يقبلك ويقبلنا سعيدين. أما هو والله من نوع شخص ما في أرض جميعا لم تملك له زيادة إلا أن يشاء ربي شيئا لأنه هو الذي قدر سبحانه وقال لك التوبة أنا من السيئات حتى لأنه ما تكتب هذه بعقد نكاح زواج هذه تكتب بلا ولو وعدها مات الآن وهي الآن فقدت عفتها فما الذي ينفع لأجل ذلك ما حرم الدين شيئا إلا وله حكمة. نسأل الله العافية إن شاء الله فيك مساعد شكلي كويت قبل أختي مساعد ألو ألو معاك أختي على الهواء تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بغيت الشيخ انا بالنسبة لي انا ارمني عندي طفل قاصر اللي يدخل ثانوي بست شهور مو اكثر فانا مجبور اطلع علشان عملاتي واروح حق المحامي وادش المحكمة بس انا ممتاز من هذه العباية وما اطلع عيوني مكشوفة شو بس ولي مكشوف بس لاحق ما مشي هذا ولا طفل ولا شيء هل انا شرفا؟ اذا انت ترين هذا الوجه يعني حلال؟ انا بعد اسأل بعرف لا انا اسألك الان انا انت ما نبعت بالله من اول لا والله انا سويني بعد الكافر لانه سبق وتكلمنا عن هذه القضية اختنا لا يحفظ الشيخ مكان عن في رأي ثاني في شيخنا رأي كشف الوجه يعني وسألك كشف الوجه اي فصل يقول هذا انا اجي لكن ما حبك يا شيخ خلال الشيء هذا حصل فيه خلاف لكن كل الوضع الاربعة يرجع الى اقوال العلماء كلهم ما يعني حرموه اذا كانوا يريدوا الفتنة طبعا كل الحملة اللي قام الله ان يرى ان الوجه له عورة فقط يقول اذا كان مظنة الفتنة المالكية الحنفية الشافعية فالآن ما يعني هل مسألة الزمان هذا ما يفتنة؟ الان الناس تناظر من الكرافتين في كيف الناس بتناظر الناس لان يوم عندها عندي تناظر الان وصل عندنا رقة في الدين الى ان اي شيء براحة وقتالها الناس عدد كل الناس لا يصلات اذا كان كذا اذا كان بناخذ بعد الامر بين في الخمر علماء العراق اذا تتبع زلات العلماء في مهمة قال من النبيل حلال مع انه يا اخي انزل كم من آية نسخت ما ننسخ من آية او نسخها نأتي بخير منها او نسخها لم تعلم ان الله على كل شيء قدير او لما يضيف آية خمر يجي واحد يقول كل خمر حلال لانه ذاكر ما اسمه كبير ولا تعلمها مدة 20 نزل بعدها ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى فصار اكثر الوقت ما يقرب الصلاة ثم جاء الامر في المرحلة الرابعة نهائيا قال فهل انتم منتمون انما الخلق ثم قال رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فهذه الايات المنسوخة قالت عائشة قالت عائشة في الصحيحين قال يعرفني قبل الحجاب اقرت ان كان مثلا موجودة فما انجحت الامر وهذا الامر كله بعد ان نقول ان بهذا الاطعمة مثيرة رمة الفتنة الان الناس والله اسأل بالله اذا دخلت كم واحد قال يعني لا نسمع عن فتنة. نعم. هناك أيضا يمر من الأخوات تقول أنا صراحة بنت عايشة حياتي غلط في غلط وأنا أعترف بهذا الشيء يعني أنا نهار وليل ونهار حبيت تعرضون يعني حلقة عن بنات هذا العصر وكيف حياتهم كيف حياتهم بعيدة عن الله وأنا صراحة حابة أن أتوب وأرجع إلى الله سبحانه وتعالى قبل ما أخسر أغلى ما عندي لأني أنا بنات وايد أنا أعرفهم هم موجودين يعني في كل مكان خسروا أغلى ما عندهم يعني انا بصراحة ابي ارجع الى الله يعني انا ما ابي اكون بس مسلمة بالاسم يعني ما يصير اني اعيش في دولة مسلمة وانا اعيش بطريقة الكفار وانا بصراحة يأس من حياتي يعني لدرجة اني ما خليت شاب ما تعرفت عليه او طلعت معاه يعني انا اتسلم هذا الشيء وانا احس اني ابي ارجع الى الله واتوب ابعد عن هذه يعني وابعد عن هذه الصحبة بس انا مو قادرة لان ما صار شيء لان صار شيء روتين في حياتي يعني انا مرات يعني توصل اللي بالطلب يكونون يعني صراحة من مير حياتي يعني فكرت اللي امتحن بس قلت حد نفسي لو امتحنت بالتعذب غير الذنوب اللي انا مسويتها فأرجو المساعدة وان تبدو علي في اسرع وقت لاني مليت من حياتي انا جربت كل شيء علشان اتسلى بس بعمري ما حسيت براحة صار لي يعني الحين 5 سنوات وانا على هالحال يعني انا الحين عمري 17 سنة قبل كنت صغيرة فاذا كنت مهتمين وهذه القصة فرسلوا يعني ردوا علي على يعني على معاناتها في هذا الموضوع ومن أعاد عن ذكري فإن له معيشة ضيقا بعض من الضيق من المكبسات من الصحابة ونحشره يوم القيامة أعلى الآن 21,000 حالة انتحار في أمريكا ليش؟ عنده الناس من توتر عنده الناس ولا في علاقة مع أحد عندهم ما في مراجل ما في اختلاف كل هذا لكن لو كان عندي عقل وعندي عقل ما تفضل أقول لك يمشي بحضرة يطيح يمشي بحضرة يطيح وهؤلاء 21,000 حالة انتحار ما وقفت أكثر كريمة تنظر قبل ما تقدم إلى هذه الأمور تنظر ليش انتحروا هؤلاء بدل عندهم كل يطبيع والمعاصي كل يوم ويتسهر يطلع ما احد يقول لا ليش منتحن 21 حالة انتحار وهذه الفتاة عمرها 22 سنة منتحرة بحدود وكتبت اخويتها تقول انا عايشة عايشة يعني ممتازة وهم عاملين لكن مليت من حياتي وحس بقلبي كله ضيق فانتحر وشوف المسألة الصورة الثانية هذه في نيويورك انظر الى كل تعقيدهم لان ظهر الديوان لا يظهر لنا فتخلق الى سفر الرجال ترى عدوها ملا عدول فيران هذول 909 اشخاص قصروا شوها في نيويورك بلد تقريبا هذه المجموعة يسوون كل شيء يسهرون ويطلعون بالدبابات على الشواط وعلى الاعلام يرجعون ويسهرون طارات ورحلات جماعية ثم سبحان الله في يوم من الايام جاء احد منهم وقال ايش رايكم يقول جاء احد منهم اقترح قال ايش رايكم من يعني الان حان الوقت بهذه الصيغه الان حان الوقت ان نلتقي ونتقابل في كوكب اخر شو يقول فايش رايكم ننتحر ونتقابل في كوكب اخر في جهنم ان شاء الله في فشربوا السمايد وماتوا. شوف كلهم ايش اقول هذا؟ هذا اللي يقول كلهم ما كانوا واحد يقول مسطر ولا احد يقول له علاقات. شوف الموطن قد خلت من قبلكم امم كثير الاسلام فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يا اخي شوف والله لما قل حياء من الله جل وعلا شوف المسألة عندنا طبيعي صراحة تعرضت على الناس وجلست تطلع مع كل واحد تعرضها كل واحد لاننا عملنا من الله جل وعلا. والله ما فعل هذه الافاعيل الا لما ان امنا من نفس الله جل وعلا. واسال الله جل وعلا ان ينفعنا واياكم ونقول بان ان صار الايمان باليوم الاخر عندنا قليل. لو جينا الوقت هذا طيب يلا على اللي وقت اوقات كله كم ساعه كويتي؟ تقول لي والله 20 ساعه 30 ساعه 40 يوم. طيب اسالك بالله هذا الحال لو كان قد تمتع في حياته كلها تمتع في حياتهم كلها عمل جميع الذنوب سوى جميع المعاصي وتأشر لو سوى كل شيء وكابر وقال انتم ما لكم علاقتين وانا سوى شيء استمتعت هذه اللحظة. شوف الان بسم كيف محرك شوف الان متفحمة والان وردية والان فترة. هذا رجل كان يوم من الايام يمشي ويأتي تبدو ريق العاكس في الاسواق ما عنده مشكلة او فيها تتبرس ايش فايدة؟ يا اخي والله اناس البتين في جهنم احقابة ليسوا مخلدين يربطون اسبوع احقابة. قال علي بن طالب لما سئل قالوا كم العقد يا علي؟ وسألوا جلال الحجر فقال الحقد شهر والشهر 30 يوم واليوم عند رب الألف سنة هي يربطون 3000 سنة ثم يدخلون الجنة بعدها. اذا كان يصلي وكان على هذا الدين ما كان عندنا اذنين فقط يحاسب عليها. فأي حياة هذا اللي قلناها الآن عبد الله صح على هذا الجسد يقوم بعث السلام في الصحيحين ويخرجون من النار وقد انتحشوا في النار إلا مواضع السجود. يعني كانوا يصلون ولا يصلون؟ كانوا يصلون لكن شوف تفحم في الأجساد. فأخي نحن نقول إذا نقول يعني هل أنت الآن تعطينا هذا الموضوع ولا أنت صح؟ كيف ما تلاحظين صعبة ما ترتاحين فوق الأرض وما ترتاحين تحت الأرض ولا ترتاحين من العرض ما تلاحظين صعبة؟ على الأقل إذا كان في تعب تعبين الأرض مشغول الكفتي خلي عنك اللعب هذا. أنا لما أجيب لي شيك 25 مليار وأجيب 50 مليار وحط لي ملاعي هنا ودخل لي طفل بتشتري معها 50 ريال ولا الشيك اللي 25 مليار لكن طفل هذا بعد شهر يجيهم ياخذ ملاعي ولا ما نقدر فتن فياخذ 50 ريال. هذه عقولهم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فنحن بنعم الله جل وعلا نعصيه. هذه صورة لأحد المرضى كان معي تقريبا قبل 4 أشهر تقريبا يريد أن يعالج عندنا في مستشفى يفتح له ملك. هذا شاب كان في اقوى شبابه لا يغرك حاله الان والله كان من اقوى الشباب هذا اللي يزرون الان. في يوم من الايام اراد الجبار سبحانه ان هذا ما عاد يلبس ليله اراد الجبار هذا ان ما يتحرك كما كان يتحرك وتخرج له نقطه حبه بسيطه في كتفه ثم بدات تكبر بدات تكبر بدات تكبر ثم بدا يشوف سرطان. قال يقطع يدك؟ قال كيف تقطعني؟ تخيل هذا البيت وهذا القطيع يقول خلاص يمينك هذه ما عاد تاكل فيها ما صار عندك الا وجعني ما تستطيع تمسك الاشياء ولا تشيل ابنك ولا تقول لا يا اخي ما ارضى. فاذا بالسرطان يكبر يكبر يكبر حتى جاء في هذه المرحله قال طيب اقطع يدي الان كيف تقطع يدي؟ الان ما تقطع الجسم كله فتوسل على رحمه الله. هذا الانسان والله الذي فعل الله فعل به هذا هو الله جل وعلا والذي كرمك وكرمني وجعلني اياكم الى الصيام لليوم هو الله جل وعلا. فافعل ما تشاء واعملوا ما شئتم ان هذا ما فعل الرسول من الناس من ياخذ الله من حقلان الدنيا ومنهم من يؤخره الى الله ان التاخير صعب واسمعها مني والله انه صعب جدا صعب. في مكان تنتظر السعودية ونخلة. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت ممكن كلمة فضيلة الشيخ؟ تفضل يا اختي. السلام عليكم فضيلة الشيخ. سلام عليكم. لو سمحت عندي بنت عمرها 4 سنوات فهي تحب تجرب يعني على حد عضال عضلات يستشعر لله الحمد وهي حابة تجرب يعني تجرب عضال عضلات يعني بالطرحة وتجرب تجرب يعني معاوية في السوق أو في الشارع كده. ف فتبغى تلبس، فانا ما ادري يعني هل امنعها ولا اخليها يعني زي ما هي تلبسها كذا، فحكم سنها لانها 4 سنوات فما ادري يعني. يعني يمكن خلال ذا نسأل سؤال يقول كيف نربي بناتنا الله أكبر. أولا هنيئا لك أسأل الله على كما كساك الطهر في هذه الدنيا أن يكسوك السندس الاستغرق في الجنان وأن يتنجس لفاضل حتى تغار الخير منك يا رب العالمين. أنا على هذا المقال اليوم سمعت من أحد لكم هنا في قطر أن بنتهم الصغيرة لما لبست الحجاب احتفلوا فيها غير حسن كامل، وشوف ما أجر هذا التشجيع أن نشجع بناتنا ونشجع أولادنا على الصغر وعلى العفاف. يعني إذا كان الله جل وعلا أعطاك هذه البنت فالله ما أعطاك إياها حتى تكسرين من يعطي الله جل وعلا، ومن شد على الشريعة شاد عليه. فهذا الأمر يعني يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الآن هذا رد أبناءه والله لن تركهم، ما يجي أحد يدعي عليه أو يسد عليه العذاب لأن أحد شاف بناته والله في وضعت لهم هذا الشيء. أما على كثر أختي شجعيها وإن شاءت أن تلبس فهي في هذا السن مخيرة شجعيها لأن أبناء ذلك الآن، فأنت بالآن تشجعيها تأخذي عليها إذا إن شاء الله إذا ما جاءت تركت ما في مشكلة، لكن على طول ترى ممكن اهتمام هذا الشيء عظيم ترى ما هو شيء ترى هذا سهل انك والله تحبين الامر هذا تفعليا هذا السن يعني انك تقدرين شو ان شاء الله تاخذين هذه العباده وتلبسين هذا الشيء ان شاء الله وش الحال الدين هذا، فبالعكس تشجيعك لها من الان وتعليمك لها استرعاقات اسال الله جل وعلا ان يستر عليها والدنيا والاخره. يعني الفتاة الاخوان ما ادري في الحلقة قاعد نتكلم عن الفتاة الفتاة الفتاة والفتاة ما عنده اي مشكلة يعني هو نحن ما نسيب كل حديثنا خلال الساعة وربع ساعة وربع تقريبا على الفتاة ولا شك انا نبي على قال ما ترك الفتاة كان بعد اشد على رجال النساء وقال انا بدي اتذكر بين طائف النساء ونحن بينا وبينهم فانا اتكلم عن الفتاة وعن الشاب، لكن هناك نقطة أخي رسلناها الآن تكلمنا عن العفاف لكن ما تكلمنا عن أصل العفاف هذا من يأتي قد يقال الإنسان يقبل به العفاف الآن ينصبت له العفاف وحجاب يعني حجاب حجاب ما يحتاج لحجاب ثاني لكن المسألة المسكينة هذه ما تصلي انت تجد معها ولا تصلي، فتعال أسألك بالله حين لا يقولك يلا الصبيان سألت الحياة في الدنيا الآخرة تخاف الله تخاف الناس تخاف الناس، تعال شوف علاقتك مع الله جل وعلا، تعال شوف واقعك واقعك مر واقع مر الا من رحم الله. كم بالله اسالك يوم كانت الاحتضارات قبل اسابيع كم ام كانت توقف ابنها الساعه الواحده ونصف الليل؟ ما هو عشان يتحدث عشان يدوم يذاكر تجي تصلح له الشاهد وتساعده وتقول له يا وليدي والله ان شاء الله ترجع وتدعي له. لكن تخيل معي وتخيل معي ان اليوم من الايام جام الساعة 8:00 في اختبارات مسكين والله مركب الجوال ومقدر الساعة المنبه لكن مو مسكين لا واحد ساكن الساعة 8:00 رجع ما يدري سوف يحصل في بيته والله تجد الام تشد شعرها والاب يرجع من الدوام يسد الام ويسد الولد كيف ما دام يبدو بمع هذا المسكين اول مرة يصيرها في حياته قال لا هذا مجنون هذا يضيع مستقبله هذا بدا يسب ثم الام مسكت التليفون ما خلت احد من الحي ولا احد من الاقارب الا علم ان في دور من الدور فات الاختباء مره واحده في 13 سنة اي مره سبحان الله تجد هذا الابن المسكين واهله المساكين لا سنه كامله ما قد صار فجاه في المسجد ما حد يدري وليش يحرجه وليش يرجع الاب من الدوام المساله ما تستاهل هذا ليله الاخره صح؟ إلا هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يقوم الناس برب العالمين. قد يقول قائل طيب ما علاقة الصلاة في العشاق؟ فخلق من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات خلاص لما تقصد عمود الدين ما ذنب بعد الكفر اعمل ما تشاء انت ما عندك الان ذنب عند الكفر. فلما نسينا هذا اليوم ونسينا هذا المعارض يسير أن هناك ناس قد قطعت الله أجسادهم فترى ما في مشكلة إذا كنت ما اقتنعت لأن الله لم يضره معصية عاصي ولم تنفع طاعة طاعة قال فأما إن كان من المقربين ما قل تجيب الصلوات ويستفيد قال والله إن كان من المقربين فروح وريحان وجل فرعون وأما إن كان من المكذبين الضالين فتلقى الصلوات لا قال فنزل من الحميم تسمية الجحيم فأخوان لي علاقة كيف يعني خلبوا من بعدهم خلف العباء الصلاة يتبع الشهواء هذا أول أمر عند الرجال وعند النساء إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لكن الله هناك من يصلي ولا تنهى الفحشاء عن المنكر صلاة عن الفحشاء والمنكر لأنه يسوي حركات عيادية ما قال الله صلي قال وأقيم الصلاة لما تطهر ليش بعد الصلاة تكون تغسل عينك إذا غسلتها من خارج أغسلها وطهرها من الذنوب وتغسل لما كان منها لا إذنها لا تعود يطهرت بك وغسلتها انتبه أن هذه اليد ما تلف حياة لأنه جعل طهرها الآن من برا هو باطل أولى ليش أنا جعلك وأنت أمريكا تستقبل الكعبة بوجهك يذكرك أن هناك قلب لا بد أن يستقبل هناك القلب فيكون في خشوع تكون قرات هانة عند شاو المنكر وفي حركات رياضية لكن اخي هذا المسكين الشاب الذي هو عمره في الاسواق والله لو كان يعاق والله لو كان شاب رباعي لما تحرك وهذه القصة وقفت عليها بنفسي دخلت على احد المرضى والله لا يعرف عن شيء الان يكشف على فقط طريقه يعلمه الله صحائفه يعلمها الله خطايا يعلمها الله ان كان يقوم الليل ولا ان كان يسرع عن الشهوات ما اعرف حد وضعت سماعة على كبرة وضعت على الثانية المهم النبي هذا عمره 28 سنة مشغول شيء بباعي أطواق ما يتحرك فيه إلا الرقبة فقط ومسك الفك يتنفس عن طريق الحنجرة أنبوب يدخل من هنا ويتكلم فلما وضعت سماعة قلت له إن شاء الله أنك بخير وإن شاء الله اليوم أنك أحسن فإذا هو يحرك هذا الشفاء يبغى يرد عليه لكن ما يطلع صوت لأن الهواء يخرج من هنا قبل أن يغلق الأعضاء الصوتية فيخرج الهواء وهو يحاول يعدل يعني ما أدري يمكن يقول يقول الحمد لله على نفسه المهم لما بدأت أتكلم معه قلت له والله إن الله سبحانه وتعالى ما يحتاج إنه يطرحك على السرير ويحرك له أنا وملايين الناس لكن الله يحبك ويريد أن كل ما تحركت عقرب الثواني ضربة كل ما تحرك القلم هنا بحسنة والأخرى بسيئة المهم قلت له سلام والله مثل ما أتكلم الآن ما أعددت له عدة ولا حسبت له حسب قلت له أخي وكم واحد الآن حرك الله رجله ويجلس وكل يوم يطامر في المرابط ويربط مع البنات قلت هذه الكلمة يضرب بالنار قلت هذه الكلمة وما قلتها والله أول ما قلت يربط مرابط لعكس البنات فإذا في الشارع الأقدام تهتز والأيادي تهتز مشمولة تهتز بدأ ينشد والله يعزكم الله أن البلغم يخرج مع الفتحة مثل أنجرة بدأ يتحرك بحركة عضلة الرقبة والله يتهز جسمه كله ما يحرك الله الأعصاب بنا من اهتزاز الرأس وفي قطرة النشيج بدأ يهتز إذا بأخوه مباشرة يخرج فيشير لي عند الباب صرف ما يعرف شو قصة هذا الآن يرتعش والآخر بناس يبكي قال لي يا أخي حرام عليك تعرف من هذا اللي تكلمت عنه أنا ما تكلمت عليه والله العظيم أن لن أبالغ ما أصير هذا من أطرف الأسر في العالم لكن والله إذا كان من أطرف الأسر في الدول العربية فهو والله من أطرف الأسر عندنا في السعودية من أطرف الأسر قال يجب يقول هذا في المكان والله يقول هذا في المكان يبعد كان شريف من المكان دائم يسافر برا وهذا اللي انت تكلمت عليه يحسن يعرفه والله ما اعرفه قال هذا اللي تكلمت عليه والله كان احسن واحد يرقص في الرياض سبحان الله احسن واحد يرقص في الرياض انا ايش اعرف ليش ما قلت احسن واحد يغني ليش ما قلت احسن واحد يلعب والله ما ساق الله جل وعلا على لسان هذه الكلمه الا ان يكون قد تجزا ان انذهب انظر الى الملك فاذا بتخير يسعى يقول لك هذا الشاب فلان الفلاني عمره 27 سنه ينقال اي حادث وجد مطروحا على احد الفرق السريعه في مدينه الرياض الساعه 4 فجرا وجد مخمورا قد انقلبت فيه السياره شربان الساعه 4 الفجر فاخذت الاشاعه التي في تاريخ يوم الحادث وضعتها فبكت عيناه بلا حسبان مني والله لأني رأيت عمود فقري كان مستقيما فاسقطه الجبار والله انها فقر هنا وفقر هنا وفقر هنا. تذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث سيد خويلد رضي الله عنه وابن الاشعري لما قال عليه الصلاة والسلام ان الله للمنذي والظالم يعطيك سنين وانت تعطين وانت تعطي كل يوم يرزق تأتي يحلم عليه تأتي يسر عليه تأتي يدعم عليه يغدق عليه الى متى؟ قال ان الله للمنذي والظالم حتى اذا اخذ لم يسلك. الان هو 28 سنة يقع الدوار على جبينه على انفس انه يطير والله ما يستطيع ان يحق هذا المكان الذي يحقه الان. يجلس في شم رايحة نفسه عمره 28 سنة يلبس حفاظة عزك الله. ممكن يمثلت الان ما نقتل عنه بكرة ممكن يلبس حفاظة. والله يمكن رأيت الان يصبح بلا حفاظ ينفي بحفاظ في حالة بسيطة وان تمشي. فقرأ بعدها نزيل الله عليه الصلاة وكذلك اخذ ربك مطلوب حماك لا يستطيع ان ينشف ذباب على وجهه لا يستطيع ان ينظف نفسه. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. فلا تغتر بنعمه الله جل وعلا عليك. إن كان قد أعطاك النعمة اليوم وأعطاك النعمة فتعاكست فلا قد أعطى فرعون الملك. أين هو الآن؟ أين ملك مصر؟ أين الأهرام تجري من تحته؟ حتى لا يتذكرون حتى لا يتدبرون يتمنى الآن أن يغنى صورته في مراحل الدنيا كلها يرجع يشوف. لكن هيهات الآن أولم يعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. أنت بالخيار وأنت بالخيار اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بسيط وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سيف ورعى ثم يجزاه جزاء الاوفى فاختر نفسك الظالم. كثير منا شيخ يريد ان يتوب ولكن مساله التسويف ممكن انا اتاثر يعني يتوب بقول يتوب يتوب لكن مع الوقت خلاص ينسى شوي شوي يعني ولا احد يذكره. واحده ممكن تكون مثلا يعني فقدت اغلى ما عندها الاسره فصعب يعني شو تسوي خلاص يعني لا تقدر تتزوج لا تقدر خلاص ما عندك بسرعه مع نفسها يعني خلاص مشت في الباطل فتمشي وراء الباطل لا ما في خلاص الله ما راح يتوب عليها الله ما راح يغفر لها تمشي في الطريق هذا. هذا من اسامي الابليس طبعا ذراعها انه يقول لك الله ما يتوب عليك يا اخي لو قتلت 100 شخص ثم اتيت الله جل وعلا اتيت راجع فائد منيب قبل ما تغرها روحك والله ان يقبل من الذي يقول لك اخبر الله جل وعلا قد تبكي هذه قد تبكي واحده لكن شو الان قرار كما قرر ماعز رضي الله عنه حينما زنى فاذا بتلك الايات تطرق مسامعه الم يعلم بان الله يرى اذا بذلك المؤمن يستيقظ بعد تلك الاغماء ايحسب اعمل ما شئت يا ماعز ايحسب ان لم يره احد فاذا به ياتي على غير طوعه ياتي ويسوع عليه الصلاه يا رسول الله جميل شوف القرار جميل يا رسول الله على ظنه جلس يلعب ونعي ورسل الذهب ثم الان سينزع قال يا رسول الله بريق فتهدي قال ارجع فاستغفر انسان جاي يبغى يرجم وما يرجم تفضيل اصحابه جاء حتى يرجم بالحجارة حتى يموت فيعلم النبي عليه الصلاة والسلام ان الذي طلب هذا صادق وتوبته قال ارجع فاستغفر الله يغفر لك. رجع المرة الثالثة قال اهو مجنون قال لا لا يا رسول الله ما هو مجنون قال اشرب الخمر قام حتى حاب شمها تلك قال لا ما شرب الخمر قال لعلك ما زنيت قال والله يا رسول الله لقد اتيت من امرأة حراما ما يأتيها الرجل من زوجته حلالا. شوف التوبة والقرار التوبة ما خلاه يقول يا شباب اتكلم معك ما يستحمل لان لا يريد ان تفوته جنة عرضها الارض السماوات ما يريد ان يغمس راسه في اليمن يوم ان يرى اصحابه اللي كانوا معه يتمتعون ويتربعون في الجنان لا يريد ان يرى اولئك الذين يتنعمون ويشربون من كأس كان مزاجه بالجبينه ويشرب صديق في جامع اليقين. قال رسول الله امسكوا فاذا به يرجى الماعز ثم رجعوا وإذا به لم يعود إلا في معصية أخرى. لما رجعوا قال اثنين من الصحابة أرأيتم هذا الذي فطر الله عليه؟ جاء فضح نفسه حتى رجمت الكلاب. فنبينا عليه الصلاة والسلام سمع هذا الكلام فنحن نشوف رأى حمار جثة حمار جيفة قد انتفخت حتى ارتفعت مقادمه إلى الأعلى. قال يا فلان يا فلان انزمى فكلا من جيفة هذا الحمار. قال له صلى الله عليه وسلم كيف يأكل من حمار؟ قال له كيف حلو يا حلو. قال كلا والله ما منتما من أخيكما عانقا أشد عليكم من أكلكم من هذه الجيفة. ثم جاءت رسالة من فوق سبع سماوات وانظر إلى حب الله بالصعب. جاءت رسالة من فوق سبع سماوات أخبره يا محمد. قال والذي نفسي بيده أتعرفون ما عزي وضيتموه قبل قليل؟ والصحابة سكوت. قال والذي نفسي بيده إنما عز لفي أنهار الجنة الآن ينغمس فيها. ثم قال يا هلا والله لقد تاب توبة. قال لن أعود. قرار صاغم يقف عند الذي هو على هو عزيز على ختام عزيز. فإذا بالنصر الذي عليه الصلاة والسلام يقول لجميع الصحابة والله لقد تاب توبة من قسمت على أهل المدينة. كلهم كان ما قلت به ما حد دخل الجنة كلهم. أي حب لهذا التائب؟ يعني والله لو عامل الله بالدروب الماضي ما كان ظلمنا. لكن لعلنا ننتبه من أنفسنا. الإنسان طبعا البيت يقول لا يغفر لك الله جل وعلا. قل يا عبادي الذين أسرفوا لا يعني عند ذنوب دخل النار لكن جاءت أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن كنت صادق. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. بعدها مباشرة قال وأنيبوا لكن أقلع خلاص إلى ربكم وأسلموا. قال جميعا كبائر عشان ما يقول لك ابليس لا والله أنت للصغائر فقط الكبائر والصغائر. وخلي في ذمتك لابد أن ترتفع نبحث ونشتغل ونعمل ونتوظف 40 سنة حتى لما دوس 700 متر تجي من تحت المجاري. أين العقول؟ أنا تبني لها قصيدة من تحت الأنهار. إحجابا تهتم وتبكي وتبكي على احوال المسلمات والاخرى تبكي لان ذكر الكلمه والاخرى هناك همها ان تجمع حسنات لصاحبها والاخرى همها وهمها عمرها في سنه همها جمع طابع. ما في عندك الا طابع ممتاز المراسله لا جمع طابع. اين هذه العقول؟ اين هذه العقول التي تتمنى وتتشرف يوم القيامة بأن تكون من القائل جل وعلا فيهم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وفدناه لملك ملوك الأرض للذي جعلهم ملوكا وهم قضاة الآن. وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم عودا. والله سوف نسأل الله جل وعلا فأسأل الله أن نختم بهذه الكلمة. علينا أن نتدبر في هذه الصورة والله لو كانت هذا والله الإنسان والله إنه الإنسان وله أم إنسانة وله أب إنسان خرج بهذه الطريقة لما اختلف بعض الأشياء. خرج الأنف في الأعلى العين في النصف. انظر والله لو كانت بهذه الطريقة ما لبست هذه اخرجت وجهها لماذا تبين في بس الانسان وتخرج محاسنها. لكن ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. واذا كان معها ذكر لا رجل فماذا نقول الا ان نقول واريد ان يقول كل بالاسماع الان لن اعود ولن اعود ولن اعود حتى استقر بين الناس ربي. ان حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. لكن اين تلك البيت الاعلى وفي الجنان؟ اسال الله ان يجعلنا واياكم اهل الجنان. امين يا رب العالمين. جزاكم خير شيخنا على هذا اللقاء. جعل الله هذه الكلمات ميزان حسناتك يوم القيامه وجعلنا من الذين استمعوا قول الخير. نسأل الله أن يكرم أمانتكم وخواتيم أعمالكم وذكرونا بالخير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.